وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال المصنف رحمه الله: شرح وعبرة. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أي دخل في صحبة يوسف فتيان، قيل كانا فتيين للملك، أحدهما خبازه والثاني شرابيه أي صاحب الشراب، وأنهما أدخل السجن بتهمة السم للملك. وفهم الآية لا يتوقف على صحة هذه الأخبار. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وهو صاحب شراب الملك. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وهو الخباز. نبئنا بتأويله أي أخبرنا بتأويل ما رأينا، إنا نراك من المحسنين أي من الذين يجيدون عبارة الرؤيا ويحسنونها، أو من المحسنين لأهل السجن في معاملتك لهم. والأحسن أن يطلق لفظ المحسنين ويراد به أنه من أهل الإحسان، والإحسان الإتقان وتأدية الشيء كاملة. ومنه حديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن الإحسان تعبير الرؤيا وتأويلها تأويلا صحيحا. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال السدي: لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم، يريد بذلك أي أن علمه بالرؤيا ليس بقاصر على ما قصصتما عليه. وقيل: لا يأتيكما طعام في اليقظة إلا أخبرتكما أي طعام هو وأي لون هو وكم تكون عاقبته. إذا أكله الإنسان وحاصله ادعاء العلم بالغيب، وهو يجري مجرى قول عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ولعل حكمة مبادرتها بذلك تطمين صاحبه على حياتهما، لأنه عهد عندهما وفي عصرهما أن الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما مسموما فأرسله إليه، وكأنه يقول لهما: اطمئنا على ما يتقدم لكما من طعام، فكل ما يصل إليكما أبلغكم ما فيه من خير أو شر، وصحة أو مرض، ذلكما مما علمني ربي، أي ذلك التأويل للرؤى والأحلام مما علمني ربي ووفقني فيه. وعلم تأويل الرؤيا، وعلم تأويل الرؤيا يعتمد فقه الإنسان وفراسته، كما يعتمد صفاء النفس وقوة التفكير، وكل ذلك فضل من الله تعالى يؤتيه للإنسان. ولذلك نسب تعليمه إلى ربه، لأنه الواهب لذلك الاستعداد المانح لذلك الفضل. هذا إذا ذهبنا إلى المعنى الأول في قوله: لا يأتيكما طعام إلى آخره. أما إذا فهمنا أنه إشارة إلى إخبار الصاحبين بالغيب، وبيان ما في الطعام من صحة أو مرض، وأمثال ذلك، يكون قوله: مما علمني ربي، أي أوحى إلي، لأن علم الغيب مقصور عليه تعالى، لا يطلع عليه أحد إلا من طريقه هو. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تعليل لقوله: ذلكما مما علمني ربي، أي أن سبب ذلك التعليم أني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إلى آخره، وهو يرينا أن المؤمن بالله أهل لأن يفيض الله عليه من العلم والمعرفة ما لا يعلم حده إلا الله تعالى. وقد انتهز يوسف هذه الفرصة لينصح صاحبيه في السجن، وينشر مبدأه من الإيمان بالله تعالى وتوحيده، والإيمان بالبعث والجزاء. وقد جمع يوسف في تلك الدعوة أصول الإيمان الثلاثة، وهي الإيمان بالله وتوحيده، والإيمان باليوم الآخر. وهل يوسف جاءته الرسالة وهو في السجن، ولما لم يجد معه سوى صاحبيه دعاهم إلى أصول الإيمان الثلاثة، أو أن ذلك كان ملة لآبائه فأخذه عنهم ودعا دعوتهم؟ كل ذلك محتمل. وسواء قلنا أن يوسف نبي في ذلك الوقت أم لم ينبأ، فإنه افترس هذه الفرصة وأخذ يدعو معه إلى دين الأنبياء جميعهم. وقد تقدم بذلك بين يدي تأويل رؤيا الصالحين، لأنه لو أجابهما إلى ما طلبا أولا لضاعت عليه هذه الفرصة، وما استطاع أن يبلغهما التوحيد والإيمان بالله وثوابه وعقابه، ولا سيما أن أحد الفتيين قد تأول له رؤيا تأويلا يزعجه، وهو أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه. فيوسف عليه السلام يرينا أن صاحب المبدأ والعقيدة من شأنه أن ينتهز الفرصة لنشر مبدئه وعقيدته، ومن شأنه أنه إذا طولب بشيء أو سئل عنه يخلق لها المناسبة لينشرها بين الناس. وفي الأمثال: إن صح منك الهوى أرشدتك للحيل. ويرينا يوسف عليه السلام أن لا مانع من تعريف العالم نفسه بالناس، وأن يخبرهم أنه يحسن كذا وكذا من العلم، وليس في ذلك غضاضة على نفسه. فيوسف لم يجد بأسا في أن يقول للصاحبين: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إلى آخره، ليلفت نظر الفتيين إليه ويحملهما على التوجه له. وقوله: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، تحريض لهما على الإيمان بالله، لأن عاقبة المؤمن به أن يفقهه الله في دينه ويعلمه كما علم يوسف. وقوله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يريد أنه من بيت النبوة تربى على الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص والحكمة العالية والعلم النافع المفيد، فاستمع إلي وخذ العلم والحكمة والحكمة عني. وقوله ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي لا يليق بنا ولا ينبغي ونحن من هذه السلالة الطيبة والبيت الماجد أن نشرك بالله من شيء من الأشياء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كل هذا الذي أخبر به يوسف عليه السلام هو من وحي الله جل وعلا إليه، وقد سبق أن الله أوحى إليه عندما ألقاه أخوته في الجب، قال جل وعلا أين إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فالوحي ينقسم إلى أقسام، منها ما هو يعني إعلام وإلهام، كما أخبر الله جل وعلا أنه أوحى إلى النحل وأوحى إلى غيره مما يلهمه العمل الذي يكون في مصلحته، وقسم منه إعلام بواسطة الملك الذي يأتيه من الله جل وعلا، قسم له نوع من المكالمة كما قال الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب إلى آخره. والرؤيا قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، قسم يكون من تخويفات الشيطان، وهذا الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا ثم ليتحول إلى الجنب الآخر ولا يحدث بها أحد فإنها لا تضر، لأنها من تخويفات الشيطان وإحائته. وقسم مما يزاوله الإنسان في حياته، فإذا أكثر العمل وأكثر القول أو أكثر يجده يزاول ذلك العمل وهو في نومه يرى أنه فيه، وهذا كثيرا ما يقع للناس، تجد مثلا الذي يشتغل بالعلم يزاول مسائل العلم وهو نائم يبحث، الذي يقرأ القرآن يجده يقرأ القرآن وهو نائم، والذي يغني تجده يغني وهو نائم، وهكذا الحياة الذي يكون تستولي على الإنسان تكون منطبعة في قلبه وفي ذهنه، فإذا نام إذا هو يراها ويزاولها ويعمل بها، حتى تجده إذا استيقظ يجد هذا إما تعب وإما راحة إذا كان من أهل. وهذه حالة الإنسان عند الموت، إذا حضره الموت يحضر له مثل هذه الأمور، لأن النوم موت، يعني نوع من الموت، كما قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يعني التي في نوم نام. وهذه التي خاف كثير من السلف الوقوع فيها، وهذا يراه الناس واضحا، فكثيرا من المحتضرين إذا قيل له قل لا إله إلا الله إذا هو يردد الشيء الذي كان قد استولى على ذهنه قبل وعلى نفسه. أحد يمد إنسان قيل له قل لا إله إلا الله فمد يده يقول فليس فليس، يعني إن هذه شأنه في حياته. والآخر قيل له قل لا إله إلا الله عند الموت فقال أصنع بالناقة الفلانية كذا وأصنع بكذا وأصنع بكذا ثم يموت وهكذا. وهذا كثير ذكر عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه العاقبة، أن رجلا كان واقفا عند حمام في الشارع، عند باب حمام في الشارع، وبيته بجوار الحمام، فجاءت امرأة تسأل عن الحمام فأشار إلى باب بيته وقال هذا الحمام، فدخلت ودخل خلفها، فلما رأت أنه خانها وأنه يريد الفجور أظهرت الموافقة وقالت له ما ينبغي هذا، ولكن ينبغي أن يكون عندنا شيء نأكل ونتمتع به أولا. فقال الآن أتيك بما تريدين، فذهب وترك الباب لم يغلقه وخرجت ولم تخنه بشيء، وإنما تخلصت من شره، فأصبح هائما بها. فحضره الموت فقالوا له قل لا إله إلا الله، فقال ربما قائلة واتعبت أين الطريق إلى حمام من جابه، فمات وهو يردد هذا البيت. فهكذا يعني. وقسم ثالث من أقسام الرؤيا هو الرؤيا الصحيحة، وهو أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا، وهذه الأمثال قد تكون واضحة ما تحتاج إلى تفسير، وقد تحتاج إلى تفسير وإلى استنتاج واستقرار. فهذه أقسام الرؤيا التي تقع للناس، وقد اتخذ الناس المرائي الآن لهم مستند، كلما رأوا شيئا من الأمور التي توقعونها أو التي يزاولونها ذهبوا ويسألون عنها، وشوفكم حكم ثلاثة وحكم حتى اتخذ هذا متجرا لبعض الناس، يقولون الرؤيا لنقود لكذا وكذا، وهذا من أكل المال بالباطل، لأن أخذ المال يجب أن يكون له مقابل أو بأمور لا حقيقة لها. والمقصود يعني أن الذي يراه الناس لا يخرج عن هذه الأمور. أما يوسف عليه السلام فالله جل وعلا أكرمه بالنبوة بل بالرسالة، فهو نبي رسول، وهو في مثل هذه الإخبارات والأمور التي تكون فيها حكم أو فيها فصل بين الناس يكون بالوحي من الله جل وعلا ولا يخطئ فيه، فهو حق. ثم يوسف عليه السلام هذا الأمر الذي يذكره ليس يقول أنه هذا ينبغي، هذا يدل على أن العالم لا بأس أنه يقول أني عالم وأني كذا وكذا، ليس كذلك. يوسف عليه السلام لما احتاج إلى هذا الأمر عند من لم يعرفه قال شيئا من ذلك، وهو ما سيأتي، وقوله للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا يؤخذ منه أن الإنسان إذا احتاج إلى إظهار شيء مما يحسنه عند من لا يعرف ذلك، يعني عند الحاجة فقط، أما غير ذلك أن يظهر شيئا حتى يقول. ولكن الأنبياء والرسل هذه تكون من الآيات التي أعطوها حتى يعلم الناس أنهم يتكلمون بالحق ويفصلون به، فهذا أمر لا يكون فيه الاقتداء وفيه، لأنه من أعمال النبوة، وهذه اللي يخبر بها تكون آيات تدل على نبوته، وهو صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل دخول السجن ولما دخل السجن، يدعوهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله جل وعلا، وينهاهم عن الشرك كما هو واضح من الآيات التي سيأتي ذكرها. نعم. قال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يريد يا ساكني السجن أو يا صاحبي فيه، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يريد هل الخير للإنسان أن يعبد إلها واحدا يعرف ما يحبه فيبادر إليه وما يبغضه فيدعه ويتركه، أم الخير للإنسان أن يعبد آلهة كثيرين، إن أرضى هذا غضب ذاك وإن أغضب ذاك رضي هذا؟ وهو أسلوب بديع من أساليب الإقناع يرجعنا فيه إلى المألوف من عادات البشر، وهو أن الإنسان إذا كان له ملاك يتشاكسون فيه ويتنازعونه الملك والسلطان، هل يستوي هو وعبد ليس له إلا مالك واحد يعرف ما يطلبه منه فيعمله وما ينهاه عنه فيذره؟ إن الفرق بين العبدين كثير، فالعبد الذي له ملاك متشاكسون فيه لا يهدو له بال ولا يطمئن له قلب، أما العبد الذي ليس له إلا مالك واحد فيستطيع أن يعيش مع ذلك المالك هادئا وادعا. وفي ذلك يقول الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ فنبي الله يوسف يرينا أن توحيد الإله المعبود مصلحة للناس وخير لهم، وتنظيم لعبادتهم وجمع لشتاتهم، أما الشرك فهو مدعاة لتشويش نفس العابد وتفريق أمره فيما بينه وبين معبوديه. ولذلك كان التوحيد متفقا مع الفطر ومتناسبا مع العقول ومتمشيا مع المصلحة. فمن ناحية تعدد الآلهة مدعاة لنزاعها الدائم وخلافها المستمر، وذلك يفسد النظام، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا آلهة. وقال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ومن ناحية أخرى فإن الشرك مدعاة لتشويش أمر العابد واختلال نظامه، فلا يستطيع أن يوفق بين مرضات إلهين أو آلهة اختلفت مشاربهم وتباينت مطالبهم. ذلك ما يشير إليه نبي الله يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يريد أنكم سميتم آلهة وعبدتموها وخلقتم ألفاظا فارغة لا مسميات لها وخصتم لها، والسلطان الحجة والبرهان. وقوله ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة لأنها باطل، والباطل معنى هذا أنه يقول مجرد أسماء لا حقيقة لها، وهي أسماء وضعت على غير مسمى، فكونهم يسمون مثلا الشجرة إله أو الصنم إله أو القبر أو ما أشبه ذلك، هذا كذب. الإله هو المألوه الذي تألوه القلوب، ولكن هذا يطلق على الحق وعلى الباطل، ولكن الإله الحق يجب أن يكون نافعا ضارا، يملك نفع عابده ويملك عذابه ومضرته، ويكون خالقا متصرفا. أما إذا كان لا يملك شيء فإن تسميته إله باطلة، فإذا سمي إله فهو كذب، مجرد اسم وضع كذبا على غير مسمى. هذا معنى قوله هي إلا أسماء، يعني مجرد اسم لا حقيقة لا في المعنى الذي وضع له، فهي لا تملك شيء ولا تنفع ولا تضر، فلهذا كان عابدها ضال وهو مشرك الشرك الذي يستوجب عذابه في جهنم ويكون خالدا فيها. وهذا أمر عام، حتى إن هذا لكل أحد إذا نظر في فكره وعقله علم أنه باطل، فلهذا ما يحتاج إلى إقامة حجة في مثل هذه الأمور، لأنه الذي يعبد أقل من العابد مقدرة ويكون بطلانه من أظهر الأشياء لو عقل أو تذكر. ولهذا السبب ما كان للمشركين أي حجة يحتجون بها عند الرسل لما جاءوهم، إلا أن قالوا وجدنا آباءنا يعبدون هذه فقط. وهل وجودهم آباءهم يكون حجة؟ ليس حجة هذا، بل هذا باطل. فلهذا خبر الله جل وعلا أن المشركين في النار، وأن المشرك في النار إذا مات على شركه، لأنه لا برهان له في عبادته ذلك، والبرهان هو الدليل الذي يجب أن يكون، وهذا لا يكون إلا في عبادة الله وحده جل وعلا. وقوله جاءت في آيات متعددة أن المشركين لا يعبدون إلا مجرد اسماء سموها على غير مسماها فهي باطلة، وهذا من إبطالها. نعم. وقوله ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة، لأنها باطل، والباطل لا ينزل الله به حجة، وإنما ينزل به حجة بالحق، إن الحكم إلا لله في أمر العبادة والدين. أمر أن لا ما يحتاج إلى تنزيل هنا، الحجة يحتاج إلى إقامة الدليل المسوغ لعبادة هذه المعبودات، وهذا لن يجدوا أبدا، مستحيل أنهم يوجدوا مثل هذا، فما عندهم شيء يتوسلون به إلا أن قالوا وجدنا آباءنا يعبدون هذه. نعم. أما أن ينزل فيها حجة فهذا ممتنع، مستحيل أن ينزل الله جل وعلا في عبادة غيره حجة. نعم. قال وإنما ينزل حجة بالحق، إن الحكم إلا لله في أمر العبادة والدين، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم الثابت الذي تقوم عليه مصالح الناس ومعايشهم، وفيه حياتهم في الدنيا والآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون قيمة ذلك الدين. ما هو لا يعلمون؟ لأنهم لا عقول لهم، ولكن لا يفكرون في هذا التفكير الذي يؤدي إلى الانصراف عنه، وإنما يقلدون من سبقهم، ويقلد بعضهم بعضا فيهلكون. ولهذا يوم القيامة يلعن المتأخر المتقدم، كما قال الله جل وعلا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني تلعن السابقة لها، لأنهم يقولون أنتم السبب في كوننا أشركنا، لكن كلهم ملعونون وكلهم مصلاهم جهنم. ولهذا حتى الذين يقتدون بكبرائهم يلعنونهم في ذلك اليوم، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. كل هذا لا يجزي شيء ولا يفيد، وأنتم لكم عقول ولكم أفكار، والآيات احتوشتكم من يمين وشمال وأمام وخلف وفوق، لماذا ما تفكرون في هذا؟ عطلتم عقولكم وأفكاركم وأعطيتم القياد لغيركم فاتبعتموه بلا فكر، فاللوم عليكم ليس عليهم. ولكن من تمام العذاب أن تتبين حسراتهم ويتبين أنهم فرطوا في الأمر وأنه بإمكانهم أن ينجوا من عذاب الله، ولكن فات الأوان. نعم. أحسن الله عليك. ثالثا قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا ولم يبين ذلك الأحد لوضوحه وجلائه، أي فيخرج من السجن ويعود إلى سيده فيسقيه خمرا، لأن عصير العنب مآله أن يكون خمرا، والشأن في العاصر أن يعد للقوم شرابهم، وكأنه أخذ عودته إلى ما كان عليه وعصره خمرا لسيده من قرائن تتعلق بصاحب الرؤيا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل منه الطير، لأن ذلك هو المعهود من أكل الطير من رأس الرجل. ولعل تعيين طريق القتل وتحديده بالصلب، لأن المصلوب يبقى منتصبا ومن الممكن أن تتسلط، لأن المصلوب يكون مستقيما رأسه إلى العلو، والطير تأكل من أعلى الشيء، فلهذا قال أحدهم فيصلب وتأكل الطير من رأسه. والصلب هذا معتاد من قديم الزمان، يصلب على خشبة لأنه يربط عليها واقفا حتى يرى، فلهذا قال. وكذلك هو لما قال إني أحمل فوق رأسي خبزا، فالمأكول من فوق رأسه، فأخبر أن أكل الطير تكون من رأسه، هذه القرائن كلها تدل على هذا. قال: ومن الممكن أن تسلط عليه الطير وهو على ذلك الحال، أما الذي يموت بطريق آخر فالشأن فيه أن لا يكون كذلك، فلا تسلط عليه الطير، وإنما تسلط عليه ديدان الأرض وهوامها. ويظهر أنه كان من عاداتهم إذا صلبوا أحدا تركوه على حاله مصلوبا حتى يتعفن وتأكل منه الطير. عادة الخلق كلهم، الزبير رضي الله عنه بقي مصلوبا أشهر وهو مصلوب في مكة على سبب هذا، الذين يقومون بأنهم مسلمين، فكيف يعني الآخرين؟ نعم. ولعل ذلك النوع من التمثيل، قالت أمه أسماء بعدما رأته بعد أشهر: أما أنا لهذا الفارس أن يترجل؟ لأن رضي الله عنها كانت يعني عندها من اليقين ومن العلم، استشار ابنها قبل هذا، قالت: هؤلاء الذي جاءوا يجب أنك تموت شريفا. نعم. قال: ولعل ذلك النوع من التمثيل بالقتل كان خاصا بالجرائم المتعلقة بالملك، وذلك مما يؤيد صحة الأخبار بأن ذلك الرائي كان خباز الملك واتهمه، وما أكثر هذه الاتهامات في كل زمن، بأنه دس للملك في طعامه سما. هذا حكم شرعي، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يقتلوا ويصلبوا، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا حتى يتعظ الناس به، هكذا يعني يشاهدونه ويرونه، كما أن السارق تعلق يده ورقبته ويطاب به وينظر، حتى يكون عظة لمن تسول له نفسه أن يفعل شيئا من الجرائم دي. هذا من حكمة الله جل وعلا حتى يرتدع الناس، وبهذا تأمن الطرق وتأمن يأمن الناس على أموالهم ويأمنوا على أنفسهم، لأن فإذا عرف أنه يقتل أو أنه يسلب تنى. إلا في الواقع الآن عند كثير من الناس النهاية السجن ثم يخرج فيهم بعد. كثير من الناس يستأنس السجن ولا يعنف منه, أو أنه يغرم بعض الأموال أو غير ذلك. كل هذا ما يردع عن الإجرام, وإنما يردع عن الإجرام حكم الله جل وعلا الذي هو علام الغيوب, يعلم مصالح العباد ويعلم ما يصلحهم. فإذا تركوا أمره تسلط عليهم من حيث يرون أن هذا يمنع, ويأتي التسلط من هذه النوع. نعم. سلام الله. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان, أي بت في تعبيره وتأويله, فليس محل, يعني قضي, يعني إن الله حكم به وقضاه أزلا, يعني لا هو أمر مستحدث قديم, قضي في قضاء الله جل وعلا. نعم. فليس محلا للمناقشة والجدل. وقد ظهر لي الآن حكمة قول يوسف أما أحدكما, وقوله وأما الآخر بلفظ مبهم, وهو أن يوسف لم يرد أن يواجه كل واحد من الصاحبين بتأويل ما رأى, لأن إحدى الظاهر أمر واحد, الظاهر الذي يعصر الخمر غير الذي يحمل القبض, ما يحتاج إلى هذا الكلام ولا شيء, هم يعرفان هذا تماما. نعم. قال: لأن إحدى الرؤيين سارة والأخرى مزعجة, ولذلك رأى أن يعبر بذلك اللفظ المبهم وإن كان المعنى مفهوما, وذلك تلطف من يوسف في التعبير وحرص على عدم إزعاج صاحب الرؤيا قدر المستطاع, وهو أدب ينبغي أن يراعي. يعني كلمت أحدكما هذه مبهمة, وقد وضح قبل هذا أن واحدا يحمل على رأسه خبز تأكل الطير منه والآخر يعصر خمرها, ثم قال الذي يعصر الخمر يسقي, يكون بحاشية الملك ويسقيه الخمر, الآخر يقتل وتسلم. لا مال داعي لهذا الكلام, ولا يفيد شيئا. نعم. قال: وهو أدب ينبغي أن يراعى في باب التعبير. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك, أي قال يوسف للصاحب الذي ظن أنه ناج من السجن وعائد إلى ما كان عليه من النعيم, اذكرني عند ربك, أي اذكر مظلمتي عند سيدك. والضمير في قوله ظن إن كان للرجل الناجي فالأمر ظاهر, لأنه لم يكن هو وصاحبه مؤمنين بنبوة يوسف وإخباره عن الله تعالى, بل كانا حسني الاعتقاد فيه, وكأن وعظه لهما قد وصل بهما إلى مجرد الظن أو فهما أو تعبير يوسف يرجع إلى الفراسة ولا تفيد أكثر من الظن. شاك كلام لما إن أولا يقول إن نراك من المحسنين, ما يقولون ظنوا أن يوسف كذا وكذا, لا هذا ما له معنى مش هذا الكلام. لدينا تبين لهم أن يوسف عليه السلام أنه تميز عن غيره بتعبير الرؤيا وبغيرها. نعم. قال: أما إذا كان الضمير ليوسف فالظن بمعنى اليقين, لأن يوسف مؤمن بصدق نفسه فيما أخبر عن الله تعالى, إذا كان تأويل الرؤيا بتوقيف من الله تعالى, أو هو ظان ذلك التأويل إن كان عن اجتهاد وفراسة. وإطلاق الظن على اليقين مألوف في القرآن الكريم, ومنه قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال ذلك في وصف المؤمنين الخاشعين, وإيمان هؤلاء لم يكن مجرد ظن, وإنما هو يقين عبر عنه بالظن لقربه منه في الرتبة والمنزلة. والأظهر أن يوسف كان على بينة من تأويله, وأن تأويله وصل من نفسه إلى حد القطع واليقين, وآية ذلك قوله للصاحبين بعد تعبير رؤياهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي أنه ليس له تأويل سوى ذلك، وإنما يقول ذلك من يثق بتأويله إلى حد كبير. وقوله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني ربي، هو إخبار بأنه على استعداد لأن يخبرهما عن مآل كل طعام يصل إليهما، ولا يقول ذلك إلا واثق بما يخبر عنه، وهو إخبار على بأنه عنده علم من الله جل وعلا يعرف الأمور المستقبلة التي ستأتي، وفهم هذا. ولهذا لما وقعت الرؤيا قال الذي عبر له أنا آتيكم بتأويله، ذهب إلى يوسف. ولكن ينبغي أن يلحظ قوله فقال ليظن أنه ناج منهما، يقول هكذا ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني اذكر شأني لعله يخرجني من السجن. بسبب ذلك الناس نسي هذا الكلام ولبث 7 سنين في السجن، ولو كان اعتمد على الله جل وعلا ربما يكون يخرج بوقت قليل، ولا ينافي أن يكون هذا مع اعتماده على الله، ولكن النظر إلى السبب نفسه قد يعاقب عليه الإنسان، كون ينظر إلى السبب مع أنه يعلم أنه سبب وأنه لا يستقل بالحكم، فيكون هذا جرى هذه هذا الأمر، لأن التوكل على الله يجب فريضة، يجب أن يكون هو المعتمد في هذا، ولا ينافي فعل السبب، يعني يفعل السبب مع التوكل على الله، غير أن الله جل وعلا قد يؤدب رسله أكثر من غيرهم. لأن العالم الذي يكون عالما في هذه الأمور يعني مقامه يكون أرفع، وقد يكون كتابه من الله جل وعلا أولى من غيره. نعم. قال وهو مما يرجح أن ذلك التأويل كان إلهاما من الله تعالى مباشرة، وأن مسألة الطعام التي استعد لها يوسف كانت بوحي من الله تعالى، كما أخبر عيسى عليه السلام أنه مستعد لأن يخبر قومه عما يأكلون وما يدخرون في البيوت. ولعل تأويل يوسف للرؤى والأحلام واستعداده للأخبار بالغيبيات هو آية رسالته ودليل صدقه. ما يصير هذا هو آية الرسل، آية الرسل لابد أن تكون آية مقنعة، لهذا لا يمكن أن يكون هذا آية النبوة، ولكن هذا ما تميز به يوسف عليه السلام، وكذلك الأنبياء كلهم يعبرون الرؤيا بتعبير واقعي، كما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يهتم بالرؤيا ويقول إنها جزء من 40 جزءا من النبوة، وكان إذا صلى الفجر يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد الرؤيا فيعبرها لهم، وكذلك هو يرى. ولكن مراء الأنبياء وحي لا يتخلف، أما غيرهم لا، فغيرهم ينقسم من الأقسام الغالبة، ومنها ما هو نوع من الوحي، وأول ما بدأ به نبينا صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، فيرى الشيء فيقع كما رآه تماما. قال ودليل الصدق، لكن المقصود أن الرؤيا ما تكون هي الآية على النبوة، لأن هذا مشترك يكون بين الأنبياء وبين غيرهم، والأمور المشتركة ما ليست من الآيات الرسل، آيات الرسل يكون منفردين بها، وتكون من الخوارق التي لا أحد يستطيع أن يأتي بشيء منها، لا سحرة ولا غيرهم، آيات الرسل مثل عصا موسى عليه السلام، عصا عادية مثل يأخذها من الشجرة يابسة ثم يلقيها وتكون حية، وقد تكون يعني ثعبان عظيم يفرخ بات. ولما جاء السحرة يقولون أنهم 70,000 على قول أهل الكتاب، لكن هذا مبالغات، مهما كانوا هم كثيرون، كلهم جاءوا بعصي وحبال، وإما حشوها زئبق أو غير ذلك، وصارت تتحرك وتتلوى، فألقى عصا فالتهمتها كل اللي في الوادي، التهمته وهي على طبيعتها ما تغيرت. فهذا ما يمكن أن يكون أن هذا في حيلة ولا في، وكذلك آيات الرسل كلهم هكذا، آيات رسول نبينا صلى الله عليه وسلم يضع يده في الإناء الذي هو إناء يصب فيه الماء للشراب فقط، ثم ينبع الماء من بين أصابعه والجيش كله معه يتوضؤون منه ويشربون ويبقى كما هو. هذا يمكن أحد يستطيع؟ لا يمكن أبدا. وكذلك الطعام الذي ما كان في حفر الخندق كانوا جياع، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم حازم على بطنه حجر من الجوع، وهم يحفرون ويذبون. فشاهد جابر أن الرسول حازم على بطنه حجر فقال ليس على هذا صبر، فاستأذنه قال إذن لي يا رسول أذهب إلى بيتي، فأذن له. فلما ذهب قال لزوجته هل عندك شيء؟ قالت عندي صاع شعير وعندي بهمة، بهمة مربوطة بالبيت، فقال اطحن الشعير وأذبح البهمة وأدعو رسول الله ومعه اثنان، يعني طعم ثلاثة رجال. فذهب وأخبر الرسول قال يا رسول الله إني عندي شعير وذبحت بهمة، أمرت الزوجة أن تصنع الطعام، تذهب أنت واثنين معك. ماذا صار؟ أمر منادي ينادي الجيش كله إن جابر يدعوكم للطعام. هذا لما أقبل على بيته ذهب إلى زوجته وقال جاءك رسول الله والمسلمون ماذا تصنعين؟ وقالت أخبرته؟ قال نعم. قالت لما علينا هو أعلم. لما جاء صار يتفل بالطعام والبرمة التي فيها اللحم، ثم قال قدموا للناس، يقدمون كل عشرة حتى شبعوا كلهم واللحم كما هو والطعام كما هو. فقال الزوجة كلي ووزعي على الناس فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. يعني مثل هذا فيه حيلة؟ يمكن أحد يتحيل في هذا ويكون كذا؟ لا يمكن. وهكذا كل الآيات بهذا الشكل، آيات الرسل، ولهذا سميت معجزات المعجزة. المرائي ما تكون من هذا القبيل، مرائي يشترك بها الناس كلهم، كل يرى وكل، وكثير من الناس يحسن تعبير الرؤيا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.